بصفات الله تعالى للشيخ الاستاذ الدكتور محمد ربيع جهل، استاذ العقيده وكليه اصول الدين وعاملها السابق جامعه الازهر الشريف رضي الله عنه وارضاه. كنا قرانا في بعض الصفات التي احتار فيها بعض المجسمه كالوجه والعين واليد، واعتبروا انها جوارح لله عز وجل تعالى الله عما يصفون علوا كبيرا. فتكلم على صفات الله الخبريه كالوجه، ووقفنا على صفه العين، ورد لفظ العين في القران الكريم. والحقيقه ان هي مش صفه، العين ليست صفه، العين دي لفظ جاء في القران متعلقا بالله، وليست صفه من صفات الله. صفات الله انه بصير وانه سميع، مش من صفات ان ليه اذن او ليه عين، لان ليه جوارح. فاذا تاتي هذه الالفاظ مهمه تحتاج الى ايه؟ فهم. فسبحان الذي تنزه عن تنزيه المنزهين بايات التنزيه، وتنزه عن تنزيه المجسمين بايات التنزيه، وتنزه عن تنزيه المجسمين المنزهين بألفاظ التشبيه، عشان يعجز الفريقين حتى يدرك الجميع أن الدخول إلى الإيمان بذات الله من باب العجز عن الإدراك لا من باب الإدراك سبحانه وتعالى. فأعجز المنزه وأعجز المجسم، أعجز الكل لأنه قاهر فوق عباده. فلفظ العين ورد في القرآن منسوبا إلى الله، فهيتكلم بقى كيف فهمه أهل السنة والجماعة من الجيل الاول وهو جيل الصحابه والتابعين وتابع التابعين. يقول: ورد لفظ العين في القران الكريم مفردا ومثنى وجمعا 57 مره، والمسند منها الى الله تعالى 5 مرات، احداها بالافراد وبقيتها بالجمع اعين، ولنتتبعها لنرى تاويل السلف لها. قال تعالى: والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني. قال الإمام الشوكاني: ولتصنع على عيني، أي ولتربى وتغذى بمرأى مني. يقال: صنع الرجل جاريته إذا رباها، وصنع فرسه إذا داوم على عربه والقيام عليه. وتفسير على عيني بمرأى مني صحيح، قال النحاس: وذلك معروف باللغة. وقال أبو عبيدة وابن الإنباري: إن المعنى لتغذى على محبتي وإرادتي. تقول: اتخذ الأشياء على عيني، أي على محبتي. قال ابن الإنباري: العين في هذه الآية يقصد بها قصد الإرادة والاختيار، من قول العرب: غدا فلان على عيني، أي على المحبة مني. وقال الإمام الطبري: اختلف أهل التأويل في تأويل ولتصنع على عيني، ثم قال: فأولى التأويلين به التأويل الذي أوله قتادة، وهو: ألقيت عليك محبة مني ولتغذى على عيني، ألقيت عليك المحبة مني. وعني بقول على عيني بمرأة مني ومحبة وإرادة. وقال تعالى: واصنع الفلك بأعيننا، جاء بلفظ جمعه، واصنع الفلك بأعيننا. روى الإمام البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا، قال: بعين الله تبارك وتعالى. ويقول البيهقي: والجمع هي على معنى التعظيم السابق. وما ذكره البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكره الامام الطبري بتفسيره عنه وعن قتاده. وقال تعالى: فاوحينا اليك ان اصنع الفلك باعيننا ووحينا. ويقول ابن جرير: يقول: فقلنا له حين استنصرنا على كفره قومه، اصنع الفلك وهي السفينه، حين استنصرنا على كفره على كفره قومه، يعني سيدنا نوح، اصنع الفلك وهي السفينة بأعيننا، يقول: بمرأى منا ومنظر ووحينا، يقول: وبتعليمنا إياك صنعتها. وقال تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. قال الطبري: وقول تجري بأعيننا، يقول جل ثناؤه: تجري السفينة التي حملنا نوحا فيها بمرأى منا ومنظر. وذكر عن سفيان في قول تجري بأعيننا، يقول: بأمرنا. وقال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يقول الإمام الطبري، يقول تعالى ذكره، يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا محمد: واصبر لحكم ربك يا محمد الذي حكم به عليك، وامض بأمري ونهي وبلغ رسالاتي فإنك بأعيننا، يقول جل جلاله ثناؤه: فإنك بمرأة منا نراك ونرى عملك، ونحن نحوطك ونحفظك، ولا يصل إليك من أرادك بسوء من المشركين. هكذا أول السلف كل الآيات القرآنية التي ورد بها العين والأعين، وما قالوش نص في الله بما وصف به نفسه يبقى له عين، فإن العين هنا مش وصف، دي جاءت في الجملة. فشفت بقى التلبيس، تلبيس إبليس في أذهان فإيه الوهابية ومن كان على شكلتهم من الجهلة. تعالى الله عما يقولون. اليد، ورد ذكر اليد في القرآن 103 مرة، المسند منها إلى الله 15 مرة، بعضه جاء بصيغة الإفراد، وبعضه جاء بصيغة التثنية، وبعضه بصيغة الجمع. ومن ذلك قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. قال الإمام ابن جرير الطبري: وفي قوله يد الله فوق أيديهم وجهان من التأويل، أحدهما يد الله فوق أيديهم عند البيعة، لأنهم كانوا يبايعون الله ببيعتهم نبيه صلى الله عليه وسلم، والآخر قوة الله فوق قوتهم في نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصرته على العدو. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. روى الإمام الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية: نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه. وقوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال الإمام الطبري: يقول تعالى ذكره: وقالت اليهود من بني إسرائيل يد الله مغلولة، يعنون أن خير الله ممسك وعطاءه محبوس عن الاتساع عليهم، كما قال تعالى ذكره في تأديب نبيه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وإنما وصف تعالى ذكره اليد بذلك والمعنى العطاء، لأن عطاء الناس وبذل معروفهم الغالب بأيديهم، فجرى استعمال الناس في وصف بعضهم بعضا إذا وصفوه بجود وكرم أو ببخل وشح وضيق، بإضافة ما كان من ذلك من صفة الموصوف إلى يديه. فخاطبهم الله بما يتعارفون به ويتحاورونه بينهم في كلامهم، فقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني بذلك أنهم قالوا: إن الله يبخل علينا ويمنعنا فضله، فلا يفضل كالمغلولة يده الذي لا يقدر أن يبسطها بعطاء ولا بذل معروف. تعالى الله عما قال أعداء الله، فقال الله مكذبهم ومخبرهم بسخطي عليهم: غلت أيديهم. وهنا ربنا قال لي: بل يداه مبسوطتان، لأن يد بالقبض ويد بالبسط، يقبض ويبسط، فيد يعني عن القبض ويد عن البسط، لأنه يعطي في المنع ويمنع في العطاء سبحانه وتعالى. فهي المسألة كده، لأن الإنسان بين قبض وبسط، بين عطاء ومنع. قوله تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال الإمام الشوكاني: أي ما صرفك وصدك عن السجود لما توليت خلقه من غير واسطة، وأضاف خلقه إلى نفسه تكريما له وتشريفا، مع أنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء، كما أضاف إلى نفسه الروح والبيت والناقة والمساجد. قال مجاهد: اليد هنا بمعنى التأكيد والصلة مجازا، كقوله: ويبقى وجه ربك. وقيل: أراد باليد القدرة، وقال: ما لي بهذا الأمر يد، وما لي به يدان، أي قدرة. ومنه قول الشاعر: تحملت من زلقاء ما ليس بد، ولا للجبال الراسيات يداني. وقيل: التثنية في اليد للدلالة على أنها ليست بمعنى القوة والقدرة، بل للدلالة على أنهما صفتان من صفات ذاته سبحانه، مع ملاحظة أن التثنية لا تدل دائما على حصول العدد، بدليل قوله تعالى: فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ومع ملاحظة ما قاله الإمام الرازي: لو كان تخليق آدم باليدين يوجب مزيد الاصطفاء، لكان تخليق البهائم والأنعام بالأيدي يوجب ربحانها على آدم في هذا الاصطفاء، لقوله تعالى بصفة تخليقها: مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. مع ملاحظة أن إثبات صفة أخرى مؤثرة في خلق آدم غير صفة القدرة التي يكون بها الإيجاد والإعدام مما لا دليل عليه، ولا تثبت صفاته تعالى إلا بالدليل. هكذا ينقل الطبري عن ابن زيد تفسيره للفظ الأيدي من سورة صاد بمثله من سورة الداريات. فهل لنا اقتداء بالإمام عبد الرحمن بن زيد أن نحمل الآية الثالثة على المعنى نفسه ويقول تعالى في سورة ياسين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون والآيات الثلاث تكرر فيها لفظ الأيدي جمعا وقد أول السلف الأيدي بالقوة في آيتين منها قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون قال الإمام الطبري يقول تعالى ذكر والسماء بنيناها ثقبا بقوة وبنحو الذي قلنا بذلك قال أهل التأويل ثم ساق الطبري ست روايات كلها تنص على لفظ بقوة عن ابن عباس وعن مجاهد وعن قتادة وعن منصور وعن زيد وعن سفيان مش زي التنين المخابري يقول لك له ياتي ليست كأيدينا يقولوا كده هم يقول لك هنا ابن عباس يقول لك بقوة هم يقول لك له ياتي زي دي لو يدعوا ان ده تأويل السلف شفت التلبيس ابليس في كتابه يدعوا ان ده تأويل السلف ابن عباس ده سلف ولا خلف؟ سلف ويقول لها بقوة هم يقول لك لا لا الياد ليست كأيدينا ولا هو أصابع طب الصوابع ليها ضوافر طب يقص ضوافر ولا لا شغل بقى تهريج شغل تهريج لا يصح انك انت تصور الله في عقلك صورة وتجعله له جسم وجوارح ثم تعبد جسمك ده تهريج لا يصح أهل الإيمان أن يصل إلى هذه الوقاحة ويقول الإمام البيهقي قال الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله بأيد قال بقوة وعن مجاهد في قوله عز وجل والسماء بنيناها بأيد قال يعني بقوة ورد الأيدي بالجمع ورد في القرآن الكريم ثلاث مرات في سورة الذاريات في الآية السابقة والثانية في سورة صاد وهي ليست داخلة في موضعنا علشان أقول الأيدي والأبصار مش داخلة في موضعنا لأن ده منسوب للأنبياء المصطفين لبصار وهي ليست داخلة في موضعنا لكننا نريد أن نقرأ ما سجله لنا الإمام الطبري عنها ويقول تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أول قال ابن جرير يعني بقوله ذا الأيدي ذا القوة والبطش الشديد في ذات الله والصبر على طاعته وسقى عدة روايات عن ابن عباس والتابعين تؤكد ما قال ثم قال قال ابن زيد قول داود ذا الأيدي في عبادة الله في الأيدي يعني القوة يعني داود ذا الأيدي يعني ذات القوة في عبادة الله إذا كان مع العبد من أولها نقول القوة يبقى مع الرب نخليها جريحة إذا كان العبد اللي هو أصلا مخلوق من جوارح نقول دي مؤولة تيجي مع الرب تجعلها على حقيقتها تلك إذا قسمة ضيزة وقرأ السماء بنيناها بأيد قال بقوة وهناك ثلاث آيات قرآنية تتحدث عن نعمة إرسال الرياح وكيف أنه تعالى أرسلها بشرا بين يدي رحمته وإذا تأملنا النص وجدنا أن الأيدي أضيفت في الآيات الثلاثة إلى صفة رحمته تعالى وليست إلى ذاته جل في علاه عشان كده ما نقولش أن اليد صفة ذاتية بصفة فعل صفة ظهور الرحمة لا حول ولا قوة زي الاستواء صفة فعل بصفة ذات يقول لك خد بالك الحمد لله الذي استوى على عرشه بذاته هو ربنا قال بذاته استوى جه ليه جبت بذاته دي؟ جايبها منين أنت؟ جايبها من ايه؟ من عقله الفاسد فاهم؟ ده بيقولوها كده في خطب جمعة فنسأل الله السلامة مما هم فيه يعني ايه استوى على العرش؟ معنى يعني تم له الملك والقهر أما تقول فلان استوى على عرش البلاد يعني ايه؟ يعني صار الأمر بيده وزمام الأمور بيده وهي تفهم على بعضها كده ما نسألش استوى يعني ايه؟ لوحدها ده استوى على العرش كده على بعضها جملة اكسبريشن جملة على بعضها كده تتعرف معناها انه قائم فوق عباده انه سبحانه وتعالى احاط بكل شيء وان مقاليد الامور كلها بيده نفهم منها كده لكن هم لا يمسك بقى العرش ويمسك استوى وقعد ازاي ويمسك على كرسي زي ما انا جالس ويقعد يتكلموا كلام تهريج ولا عقل الطفل اللي في الحضانه لسه متصور ربنا قاعد على كرسي قاعد على العرش ومدد رجليه على الكرسي متصورين هذا والله بيقولوا كده في كتابهم والله لا افتري عليهم والله كتابهم بيوزعوا الحجاج مكتوب فيها كده لا وسايب مكان على يمين العرش عشان النبي هيقعد عليه يشفع فيه بين الخلائق كمان يعني متخي شويه عشان سيدنا محمد يقعد على يمين والله كاتبين كده في كتابهم نعوذ بالله مما كتبوه ويدعوا ان هم اهل السنه والجماعه دي المسلمين ويلبسوا على الناس امر دينهم ويعملوا قنوات فضائيه بيقولوا ان هم اهل التوحيد وهم اهل التوحيد فاحذروهم. واذا تعملنا النص وجدنا ان الايدي وجدت الى الايات الثبات الى صفه رحمته وليست الى ذاته جل في علاه. ورد ذكر اليمين والقبضة في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال الإمام الشوكاني والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، القبضة في اللغة ما قبضت عليه بجميع كفك. فأخبر سبحانه عن عظيم قدرته بأن الأرض كلها مع عظمها وكثافتها في مقدوره كشيء الذي يقبل عليه القابض بكفه، كما يقول هو في يد فلان وفي قبضته للشيء الذي يظن عليه التصرف فيه وان لم يقبل عليه. وكذا قال والسماوات مطويات بيمينه، فان ذكر اليمين للمبالغه بكمال القدره كما يقول واحد منا الشيء المقدر له عليه بيمينه، واليمين في كلام العرب قد تكون بمعنى القدره والملكيه. ففي قبضته ده تشبيه حاله مش تشبيه جزء، تشبيه حاله كمال القدره والتصرف، مش تشبيه بقى بص القبضة وقول له قبضة، لا ده معناها حالة يشبه الحالة نفسها. زي ما الشيء اللي في قبضتك أنت قادر عليه تتصرف عليه بشيء بطريقة الأمور والأكوان مع ساعتها في قدرة الله مثل هذا، فده تشبيه فقط، تشبيه حالة بحالة وليس صفات ذاتية. فين العرب اللي بيفهموا عربي؟ جايين من أي بلاد دي؟ اللي بيقولوا الكلام كأنهم ما يعرفوش لغة عربية، يقول لك ما فيش مجاز، حتى فضلت تقول ما فيش مجاز لحد ما بقى ما فيش جاز. حاجة غريبة. قال الأخفش بيمينه يقول في القدرة نحو قول أو ما ملكت أيمانكم، أي ما كانت لكم قدرة عليه، وليس الملك لليمين دون الشمال وسائر الجسد. ومنه قول تعالى لأخذنا منه باليمين، أي بالقوة والقدرة. والأخفش المذكور شيخ القراء وشيخ لغة العرب، وده ميت سنة 291 هجري، يعني من السلف، وهم يقولوا السلف ما قالش ما أولش. شوف كده يقول لك السلف ما أولش، اللي أول كده هم الأزهر، بس أزهر الشرك ولا عقيدة أشعرية. كان الإمام الأشعري نفسه ميت في قبل 302 هجرية، يعني ميت في الأوائل، برضه من السلف الصالح أبو الحسن الأشعري. العلمين يطلعوه إن هو أول من أول وأول من خالف عقيدة السلف الصالح، وهم اللي طلعين كل دي إشاعات وضلوا يكرروها لدرجة يصدقوها وهي إشاعة. وأرد ذكر اليمين دون ذكر القبضة في قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قال الإمام البيهقي قال الفراء اليمين القوة والقدرة، وقال في قوله لأخذنا منه باليمين بالقدرة والقوة. والله تعالى أعلى وأعلم، ونقف على قوله الجمل.